لأنهم يعلمون تماما أنه لن يجرؤ أي أحد أن يدعي أنه هو الذي يملك أسباب الرزق هذه وأصوله في السماوات أو في الأرض. ولو أجابوا بأنه هو الله تعالى فقد أدانوا أنفسهم، فلماذا لا يؤمنون به إذن ويعبدونه وحده بلا أي شريك؟ قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي ونحن وأنتم لسنا أبدا متفقين على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، فأحدنا على الهدى أي على طريق الخير والحق والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو نحن من وجهة نظرنا، والآخر في ضلال مبين أي واضح، أي على طريق الشر والكذب والضياع والتعاسة فيهما، وهو أنتم. فهذا تنبيه لهم على كذبهم، ولكن بصورة راقية أفضل من التصريح بأنهم كاذبون، كمن يقول للكاذب: أحدنا كاذب، وهو يعلم تماما أنه هو الصادق، فلا بد إذن أن الكاذب هو الذي أمامه. وهذا نوع رائع راقي حكيم، راق حكيم، وهذا نوع رائع راق حكيم لطيف مؤدب من أنواع الحوار والدعوة لله وللإسلام، يعلمه الإسلام للمسلمين، حيث لا داعي لأن يقول الداعي لله وللإسلام لمن يحاوره ويدعوه أنك كاذب أو مخطئ مباشرة، لأن هذا غالبا سيقفل باب الحوار معه، وقد يدفعه لمزيد من التكذيب والعناد والاستكبار حتى لا يظهر أنه قد انهزم، ومن أجل الدفاع عن نفسه. بينما ذكر أن الطرفين كل منهما يحتمل أن يكون على صواب أو على خطأ، فهذا يجعل احتمالية مراجعة المخطئ لذاته عالية، كما أنه سيكون من تمام العدل والإنصاف، حيث سيعطيه الفرصة كاملة للتفكر وللتدبر وللمراجعة، لعله يعود للصواب وللخير فيسعد في الدارين إن كان صاحب عقل منصف عادل.